جاوب كل طالب من قبايل الموجود الحيدر. يا سلام الله لرجال المواقف يا حماة الدار والأرض الأبية، يا سباع الحرب وشموخ النوايف، جرعوا الشيطان من كأس المانية. لا داع السيد تجاوب كل طالب من قبايل الموجود الحيدرية. من رجال الله كم من جد واقف يقتحم جزانة قبل المدفعية. قوات الرحمن مثل البرد خاطف يضرب العدوان ضربة مفصلية. بالبنادق قد عاصفنا بالعواصف يا حلوف الشر وامريكا الدانية. من ري سلمان الرادي واخوه نايف كلمات الرحمن دايم معتالية. شعبان شموخ النوايف جرعوا الشيطان من كأس المانية. لا داع السيد تجاوب كل طالب من قبايلنا الأسود الحيدرية. من رجال الله كم من جد واقف يقتحم جزانة قبل المدفعية. قوات الرحمن مثل البرد خاطف يضرب العدوان.